حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يسأل يقول: إذا كانت عادة المرأة 7 أيام وهذا هو المعتاد، لكنها في بعض المرات تصل إلى 10 أيام، فهل تصلي في الأيام 3 الزائدة؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالعلماء يختلفون بين تقديم العادة والتمييز. فإذا كانت المرأة معتادة وكانت عادتها كما في السؤال 7 أيام، فإنها تعمل بعادتها حتى يتكرر القدر الزائد الذي هو دم حيض لا تشك فيه حتى يتكرر 3. ومنهم من أهل العلم من يرى التمييز مطلقا، فإذا نزل عليها دم الحيض وتكرر معها 7 أيام بلونه ورائحته، ثم زادت هذه العادة في بعض المرات يوما أو يومين أو 3 كما في السؤال، فإنها تنتقل إلى العدد الزائد من غير تكرار عملا بالتمييز. وجاء في حديث المستحاضة ما يدل على ذلك، ولعل هذا هو الراجح والله أعلم. وحينئذ تنتقل، إذا كانت نفس الدم دم الحيض استمر مع 10 أيام، تترك الصلاة والصيام في هذه 10 من غير تكرار. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يكون طالب العلم جاهزا لقراءة كتاب التدمرية؟ كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية معروف أنه من كتب العقيدة المتينة التي يصعب فهمها على كثير من المتعلمين، لكن طالب العلم إذا تدرج في قراءة كتب العقيدة فبدأ بالأصول 3 ثم القواعد 4 ثم كشف الشبهات وكتاب التوحيد، ثم قرأ الواسطية ودرسها وحفظها وقرأ شروحها، ثم الحموية والطحاوية، فإنه حينئذ يتأهل لقراءة كتاب التدمرية وفهمها. وإذا قرأ على شيخ من أهل الاختصاص كان ذلك أولى وأكمل وأفضل، لأن فيها بعض الألفاظ التي لا يستطيع طالب العلم أن يفهمها بدون معلم. وإذا قرأ مع ذلك الشروح التي سجلت أو كتبت عليها كمل له الفهم إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم جمع صلاة العصر مع الجمعة إذا كان مسافرا؟ الجمعة فرض مستقل، ليست ظهرا تجمع معها العصر، وإنما هي فرض مستقل كالفجر، لا تجمع ولا يجمع إليها، لا تجمع ولا يجمع إليها. وعلى هذا فلا يصح جمع العصر مع الجمعة للمسافر، لأنها فرض مستقل كالفجر، لا تجمع ولا يجمع إليها. أحسن الله إليكم. السائل يقول: ولله الحمد والفضل من الله والفضل السائل يقول ولله الحمد والفضل من الله علي بتوبة واستقامة، وأجاهد نفسي كثيرا، وأحاول أن أجعل بيني وبين الله سريرة لا يعلم بها أحدا، وأصوم، وفي بعض المرات يسألني والدي إن كنت صائما أو لا، وأحيانا أجيب بلا كذبا خوفا على نفسي لكي لا أعجب بنفسي، لأنهم يخبرون أقاربنا بأنني صائم اليوم وهكذا، فما نصيحتكم لي، وهل أجيبهما بصدق إذا سألاني؟ لا شك أن إخفاء العمل مطلوب، لأنه أقرب وأدعى إلى الإخلاص. لكن إذا سأل الوالد وإجابته واجبة فعليك أن تجيبه إن أمكن بالتورية وإظهار النفس بمظهر غير الصائم كما كان بعض السلف يفعلون فيقتنع الوالد بذلك من غير تصريح بخلاف الواقع، فلا شك أن هذا أولى وأكمل ليجمع الحسنين. وإذا أصر الوالد إلا أن يعلم الحال فأنت تخبره بالصواب بالصحيح وتقول له يا أبتي لا يطلع على عمل هذا أحد لأنني أخشى على نفسي من الرياء ومن القدح النية، وحينئذ لا شيء عليك إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليك. يقول سائل: والدي كبير في السن ولا يصلي الظهر في المسجد، وباقي الفروض يصليها ولله الحمد في المسجد، والسؤال هو: هل يجوز لي أو لأخي أن نصلي معه الظهر في المنزل لأنه يرغب في ذلك، أم نصلي في المسجد وهو يصلي وحده في البيت؟ من المشاهد في الأيام الأخيرة لا سيما في أوقات الإجازات تفريط كثير من الناس في صلاة الظهر، ينامون وهم يستصحبون ويستشعرون الحث على البردين وعلى غشاء الصبح، والمغرب هم مستيقظون، فتجد التفريط غالبا يكون في صلاة الظهر لأنها ليس فيها نصوص خاصة على حد زعمه، لكنها من الفرائض الخمس التي يجب أن تؤدى في المساجد. فهذه لفتة لبعض الناس الذين يتساهلون بصلاة الظهر لا سيما الذي لا يرتبط بعمل ولا دوام، فهم يفرطون فيها ويقضونها إذا قاموا من النوم ولو لم يخرج وقتها، لكنهم يفرطون فيها في صلاتها مع الجماعة في المساجد. وهذا الوالد الكبير في السن الذي يصلي بقية الأوقات، ما الذي يجعله يصلي الظهر في البيت ولا يصليها في المسجد؟ الذي يظهر أنه من هذا النوع، إلا إذا كان الإشكال عنده في شدة الحر أو أنه يشق عليه الخروج بسبب مثل ما ذكرنا من شدة الحر أو البرد أو غيره، لكن الأوقات الأخرى تشترك معها في ذلك، لا سيما البرد قد يكون أشد في الأوقات الأخرى. فإذا كان معذورا في صلاة الظهر فالأوقات الأخرى مثلها، إلا إذا كان عنده شيء يخصه بالنسبة لصلاة الظهر فهذا أمر يرجع إليه. والمعذور معذور عن صلاة الجماعة وعن الصلاة في المسجد، فإذا كان وضعه يصل إلى حد ما يعذر به فإنه لا تجب عليه الصلاة في المسجد، ولا يلزم أولاده أن يصلوا معه، بل عليهم أن يصلوا في المسجد مع الجماعة ويصلي وحده، أو ينتظر حتى يأتي أحد منهم فيتصدق عليه. وبعض الناس لأدنى عذر يترك الصلاة في المسجد، ومسمى المرض والعذر يكفيه في ذلك. وترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب حد المريض يشهد الجماعة، باب حد المريض يشهد الجماعة، يعني الحد الذي يشهد به الجماعة والحد الذي يعذر به، يعني يفهم منه الحد الذي يعذر به في حضور الجماعة. وأورد الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في مرضه وأنه يتكلف المشقة مع المرض الشديد ويكلف نفسه حضور الجماعة، وقد يعجز عن ذلك ويحاول أكثر من مرة، مما يدل على أن الأمر ليس بالسهل. وبعض الناس إذا إذا أصيب بأدنى خلل في صحته أو تغير في فيها فإنه يعذر نفسه. ومثل هذا في بقية الواجبات، تجد يفطر في رمضان لأدنى مرض ويقول الدين يسر، ويترك الصلاة مع الجماعة لأدنى سبب ويقول الدين يسر. الدين دين تكاليف، وحفت الجنة بالمكاره. وبعضهم، وهذا نسأل الله العفو والعافية، مثله في الواجبات الأخرى مثل الدوام مثلا، الواجب قد يترك الدوام لأدنى سبب ولأدنى عذر. ولكن هذا الباب من صحيح البخاري يجعلنا نحتاط ونهتم لإبراء الذمة. النبي عليه الصلاة والسلام مرارا يحاول ويقوم ليصلي مع الجماعة ثم يعجز، ثم يتوضأ ثانية فيعجز، فمما يدل على أن الأمر ليس من السهولة بما يتصوره الناس الآن أو كثير من الناس. وكان الرجل من الصحابة يهادى بين رجلين حتى يوقف في الصف. فعلى المسلم أن يحتاط لإبراء ذمته ويهتم بدينه، لا سيما الصلاة التي هي عمود الدين، وكذلك بقية الواجبات، فعلينا أن نهتم بذلك ونعنى به. والأمر ليس فيه ضابط محدد للحد الذي يترك فيه الجماعة أو يترك فيه أو يفطر في رمضان أو يترك فيه الدوام. ولذلك الناس بين طرفي نقيض، منهم من يشدد على نفسه تشديدا بالغا بحيث يلحقه به الضرر، وقد يزيد مرضه، وقد يتأخر برؤه بسبب ذلك. ومنهم من يترخص لأدنى سبب. ودين الله وسط بين الغالي والجافي، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. يقول السائل: المسبوق بركعة كيف يعمل بالتشهدين الأول والأخير؟ بالنسبة للإمام، هل يسكت أم يكرر التشهد في عدة ركعات؟ المسبوق بركعة لا شك أنه سوف يجلس التشهد الأول مع الإمام بعد الركعة الأولى بالنسبة له، فعليه حينئذ أن يأتي بالتشهد متابعة للإمام، وكذلك التشهد الأخير مع الإمام وهو بالنسبة له في الثالثة. نعم، وحينئذ يتابع الإمام فيقول مثل ما يقول. أحسن الله إليكم. سائل يسأل، يقول: رجل نذر أن يصوم الدهر إن من الله عليه بالخروج من السجن، وحصل له بعد ذلك الخروج من السجن، وله من خروجه من السجن إلى الآن 7 أشهر وهو صائم، فهل له أن يكفر عن نذره بالإطعام لأن الصيام قد شق عليه؟ أولا، جاء النهي عن صيام الدهر، جاء النهي عن صيام الدهر، ولذا فهو لا يعتبر من الطاعات، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. وحرم بعض العلماء صيام الدهر لما ورد فيه من النهي، وعلى هذا فيكون داخلا، ومن في قوله: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وحينئذ يكفر عن هذا النذر ولا يلزمه الوفاء به، بل على حد قول بعض العلماء يحرم عليه أن يصوم ويعصي الله بصيامه للدهر كاملا، ولا صام من صام الأبد، فحينئذ يكفر عن هذا النذر ويكفيه ذلك، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا تلا الخطيب في خطبة الجمعة قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، واستغفرت، هل أكون ممن لا جمعة له لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. يكثر السؤال عن مثل هذا، وقد يرد في الخطبة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فيتحرج بعض الناس ويسأل هل يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام للأوامر التي جاءت بالصلاة عليه إذا ذكر عليه الصلاة والسلام، ومثله الأمر بالاستغفار واستغفر ربكم، والذي يظهر أنه يستغفر في نفسه ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في نفسه من غير لفظ، وحينئذ يخرج من مما جاء في من تكلم في صلاة والإمام يخطب فقد لغى، ويستجيب للنصوص الأخرى، وفي هذا مخرج إن شاء الله تعالى. يعني لا يحرك شفتيه بما يلقى ولا لسانه في نفسه. في نفسه. وإذا دعا الإمام يقول آمين، يؤمن في نفسه. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: هل نسخت عقوبة الرجم في القرآن الكريم، وما الآيات التي نسختها؟ عقوبة الرجم محكمة وثابتة، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم في 5 قضايا في عصره عليه الصلاة والسلام، ورجم الصحابة من بعده، فعمر رجم. ولولا خشية عمر من أن يقال زاد عمر في القرآن لكتب آية الرجم في المصحف كما جاء عنه. وجلد علي رضي الله عنه شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، فثبت الرجم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فمما يدل على أنه محكمة، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز النوم على جنابة؟ يطلق أهل العلم الكراهة أن ينام على جنابة كاملة، فالمستحب له أن يغتسل أو يخفف الجنابة بالوضوء. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه ينام ولا يمس ماء، لكنه ضعيف، فالمستحب تخفيف هذه الجنابة ولو بالوضوء، وإن اغتسل قبل نومه هذا هو الأكمل، لينام على طهارة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: سافرنا لأداء العمرة وقبل الميقات غيرنا النية لأن الباص لن يذهب إلى مكة، فلم نحرم ومضينا إلى جدة، ثم بعد أن قضينا يومين في جدة عزمنا على الذهاب للعمرة وذهبنا لمواقف سيارات الأجرة، واشترطنا على السائق أن يذهب لأقرب ميقات، ولكنه ذهب بنا إلى محطة على الطريق فظننا أنها ميقات لتواجد محلات بيع للإحرامات ودورات المياه عزكم الله، وبعد أن أحرمنا وذهبنا للعمرة علمنا أن ذلك المكان على طريق جدة مكة، فماذا علينا علما أن عمري وقتها كان 19 عاما وقد اعتمرت بعدها وحججت؟ من قصد مكة لأداء العمرة ثم قبل وصول الميقات قبل التلبس بالإحرام غير النية، هذا لا شيء عليه، لأنه لم يدخل في الإحرام بعد. والسائل يقول أن الباص غير الوجهة، بدلا من أن يذهب إلى مكة ذهب إلى جدة، وذهبوا معه إلى جدة بعد أن غيروا النية ولم يدخلوا في النسك، وذهبوا إلى جدة ثم بعد أن مكثوا يومين أو 3 أو أيام عزموا على العمرة ونووها وأنشأوها من جدة، وحينئذ يلزمهم الإحرام من جدة، يلزمهم الإحرام من جدة، وإذا أحرم من أطراف جدة كفاه ذلك، و وإذا كان المحل الذي أحرموا منه بعيدا عن جدة قريبا من مكة أو في أثناء الطريق كما ذكر فإنهم تجاوزوا ما يلزمهم الإحرام منه أو جدة إلى غيره، وحينئذ يلزمهم على قول كثير من أهل العلم دم لتفريطهم في الإحرام من محل وجوبه. ولكن الذي يظهر أن هذه المحطة في طرف جدة، نعم، وهي محطة معروفة يحرم منها الناس، فتأخذ حكم جدة، نعم، وحينئذ لا شيء عليه. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.